اليوكا في كل مكان حول بعضكم لكنهم كظلال ترام العمل إن همكم حال لا تجدعوا بل راقبوا الفعال فاليوكا خلف بعض التفسيرات وهم ظل سراب تنفون وجودهم لكن لي صديقا يوما وجد أداة ساعة لتكشفهم لديه يوكاي يوكاي سيعود دجاجا من أتباع لا تخاف طاقتها لها أصناف ويقودها باحتراف تخشاه جميع الأطراف ذاك لأن لديه اليوكاي واتش يوكاي يوكاي واتش يوكاي يوكاي واتش طاقتها لها أصناف ويقودها باحتراف تخشاه جميع الأطراف ذاك لأن لديه اليوكاي واتش. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.